قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر في الركوع. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الذكر في الركوع. الركوع سبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء قامنون أن يستجاب لكم. وهذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق ببيان الذكر في الركوع، وما هو اللفظ الذي يأتي به الإنسان في ركوعه معظما ربه، آخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب. فأورد حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا فإن قوله سبحان ربي العظيم هو من الذكر الذي يعظم الله عز وجل به، لأنه تنزيه لله عز وجل وتعظيم له، وصفه بأنه العظيم. والحديث الماضي يقول: فعظموا فيها الرب، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، وهو من تعظيم الله عز وجل وذكره. وفيه دليل على أن السجود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فأجتهدوا في الدعاء، أنه لا بأس، أو أنه يشرع بل يجب عند بعض العلماء أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وهو دليل على أن السجود كما أنه الغالب عليه الدعاء، كما جاء عن ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. كذلك أيضا يعظم الله عز وجل ويثنى عليه فيه، لأن سبحان ربي الأعلى هذا تعظيم لله عز وجل، ما في دعاء، ليس هذا دعاء، وإنما هو ثناء لله عز وجل. فالركوع الذي هو يعظم فيه الرب جاء الدعاء فيه، والسجود الذي يجتهد فيه في الدعاء جاء التعظيم فيه والذكر لله عز وجل فيه. وهذا الحديث يدل على هذا، لأن هذا ذكر وليس بدعاء، وهو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فالحديث يدل على أن المصلي في ركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، ويكثر في ركوعه من تعظيم الله عز وجل، ويكثر في سجوده من الدعاء والاجتهاد به، فإنه قمن أي حري وجدير أن يستجاب لمن حصل منه ذلك. والحديث الذي سيأتي يدل على هذا، لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها في ركوعه وفي سجوده، وبعضها دعاء وبعضها ثناء. فسبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء، واللهم اغفر لي دعاء. فإذا هذا اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده وركوعه بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على أن السجود يعظم فيه الرب، وأن الركوع يعظم فيه الرب، وأن الركوع يدعى فيه، وأن السجود يدعى فيه، إلا أن الغالب على الركوع التعظيم، والغالب على السجود الاجتهاد في الدعاء، كما دل على ذلك الحديث الماضي. أما إسناد الحديث فيقول أن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي, ثقة فقيه إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وابن راهوية له إطلاقان, إطلاق عند المحدثين وإطلاق عند اللغويين. فالإطلاق عند المحدثين أن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة, أما عند اللغويين فإن الواو تكون مفتوحة والياء بعدها تكون ساكنة. فعند المحدثين يقولون بالراهوية, وعند اللغويين يقولون بالراهويه, يعني مختوم بويه, مختوم بويه. وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. قال حدثنا أبو معاوية, حدثنا أبو معاوية, وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو أثبت الناس في حديث الأعمش, أحفظ الناس لحديث الأعمش, وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش, وهو يروي عن الأعمش, عن الأعمش هنا, نعم, وهو يروي عن الأعمش. والأعمش هو لقب, صاحب هذا اللقب هو سليمان بن مهران الكاهلي, سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي, هذا اسمه ونسبه, ولقبه الأعمش, لقبه الأعمش, وهو قد اشتهر به, ويأتي ذكره أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم, وهنا جاء ذكره باللقب وهو مشهور به. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف أن هذا لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر, لكن من عرف هذا لا يلتبس عليه هذا. فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث, وهو من اشتهر بلقبه من المحدثين وذكر بلقبه مرة وباسمه أخرى. والأعمش أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي عن سعد بن عبيدة, يروي عن سعد بن عبيدة الكوفي, سعد بن عبيدة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن المستورد, عن المستورد بن الأحنف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن الصلة, عن صلة بن زفر, عن صلة بن زفر وهو ثقة جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة, عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, صحابي ابن صحابي, وحديثه أخرجه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر من الذكر في الركوع. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم ورد النسائي هذه الترجمة, هو نوع آخر من الذكر, نوع آخر من الذكر بالركوع, لأنه عقد الترجمة الأولى وهي الذكر, باب الذكر في الركوع, ثم يأتي لكل لفظ بترجمة وهي نوع آخر من الذكر في الركوع، نوع آخر من الذكر. وكلمة الذكر كما أشرت هي تعني الثناء على الله عز وجل، وبخلاف الدعاء فإن الدعاء ينص عليه يقال الدعاء، وأما الثناء والذكر والتعظيم فيقال له ذكر، يقال له ذكر، ذكر لله عز وجل، وهو الثناء والتعظيم له سبحانه وتعالى. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني بذلك أنه يطبق القرآن وينفذ ما أمر به في القرآن. ولهذا جاء عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وهذا هو معنى كون القرآن خلقه، معنى أنه يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويعبد الله عز وجل وفقا لما جاء في القرآن الكريم وبما أوحاه الله عز وجل إليه مما ليس بقرآن، وإنما هو سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإن التعبد إنما يكون بالقرآن والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويمتثل أوامر القرآن، وكذلك ما يوحي الله عز وجل إليه مما ليس بقرآن. فإن الحق والهدى هو الكتاب والسنة، الكتاب الذي هو وحي يتلى، والسنة التي هي وحي لا يتلى ولا يقرأ به في الصلاة، ولكن السنة هي مثل القرآن في التعبد بها والعمل بها والاستسلام والانقياد لما جاء فيها، فيصدق أخبارها كما يصدق أخبار القرآن، ويمتثل الأوامر التي جاءت في السنة كما يمتثل أوامر القرآن، وينتهي عن النواهي التي جاءت في السنة كما ينتهي عن ما جاء في القرآن، ويعبد الله طبقا لما جاء في السنة كما يعبده طبقا لما جاء في القرآن. هذا وذلك أن الهداية والاستقامة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة، ولا يفرق بين الكتاب والسنة، فيعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة، ومن لم يعمل بالسنة فإنه ليس بعامل بالقرآن، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا بد من الأخذ بالسنة كما أنه لا بد من الأخذ بالقرآن، ولا يقتصر على ما جاء في القرآن دون ما جاء في السنة، لأن السنة هي مثل القرآن في لزوم وتعين الأخذ بما جاء فيها. ولهذا جاء عن بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن مسعود أنه لما روى حديث النامصة والمتنمصة وقال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في كتاب الله، وهو موجود في كتاب الله، وهو يقصد قوله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان هناك امرأة من الصحابيات قالت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تقول هذه المقالة وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول، وهو لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل أمر أمر الله تعالى أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وكل نهي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، وهذا هو معنى كون القرآن خلقه، يعني أن ما جاء فيه من الأخلاق والآداب يتخلق بها، وما جاء فيه من الأخبار يصدقها، وما جاء من الأوامر يمتثلها، وما جاء من النواهي يجتنبها. وهذا الذي في الحديث هو من امتثال الأوامر التي جاءت في القرآن، لأن الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله فسبح بحمد ربك، وكان يقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، وكان يقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله سبحانه وتعالى واستغفره. فلهذا جاء عن عائشة أنه ما صلى صلاة بعد ما أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما إسناد الحديث أخبرنا إسماعيل، وثم من من من الأسباب من الأمور التي هي من أسباب قبول الدعاء كونه يكون مشتملا على الثناء على الله عز وجل، يعني الدعاء يكون مشتملا على الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كان جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله قال عجل هذا. ولهذا جاء في صلاة الجنازة قبل الدعاء أنه يحمد الله ويصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يدعى، لأن كون الدعاء يسبقه حمد وثناء هذا يكون من أسباب قبول الدعاء، لأنه يمهد له ويقدم بين يديه حمد الله تعالى والثناء عليه وتعظيمه ثم بعد ذلك سؤاله. ولهذا جاء في حديث الاستخارة أن الإنسان عندما يستخير يمهد لاستخارته بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الله علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي فيسره لي، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي إلى آخره. فالحاصل أنه يعني يثني على الله عز وجل بين يدي دعاء. وكذلك ما جاء في الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمهد أو قدم لذلك الثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. فهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيه تعظيم لله عز وجل يعقبه دعاء وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أوعية العلم ومن من حفاظه، وهي التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقلتها وتلقاها عنها الصحابة والتابعون، ولا سيما في الأمور التي تقع بين الزوج وأهله والتي يحتاج الناس إلى معرفتها ومعرفة أحكامها مما يتعلق بالبيوت وأحكام البيوت وما يتعلق بالعشرة بين الرجل وأهله وأحكام ذلك، فإن هذا روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الشيء الكثير في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تلقى الصحابة والتابعون عنها هذا العلم الواسع المتعلق بأمور البيت وما يتعلق بين الرجل ما يجري بين الرجل وأهله مما يكون الناس بحاجة إلى معرفته للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، وهم سبعة من الصحابة، ستة رجال وامرأة واحدة هي عائشة، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا لما تكلم العلماء في المفاضلة بين خديجة وبين عائشة، وكان مما قيل أن خديجة قامت بأعمال ما قامت بها عائشة، وذلك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته في حال شدته لما بعثه الله عز وجل، فكانت له المعين والمساعد والمطمئن، وكلامها معروف لما نزل عليه الوحي لما نزل في أول مرة، وأنها قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الصفات التي وصفتها به وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم بها رضي الله عنها وأرضاها. وقالوا عن عائشة إنها تميزت بأمور ليست عند خديجة، وهي ما تلقته من العلم وحفظته من العلم ونقلته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن من تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه وحفظها وتلقها الناس عنه وأخذوها عن طريقه، فإنه يكتب لكل من استفاد من هذه السنن التي جاءت عن طريقها، يكتب لها مثل ما يكتب للعاملين، لأن من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فلها من الأجور مثل أجور من استفادوا من علمها والسنن التي تلقتها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الصحابة الآخرون الذين تلقوا السنن لهم مثل أجور من استفاد منها إلى قيام الساعة، لأن هذا علم متسلسل وعلم باق بعدهم وداخل تحت قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي تلقاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن رسول عليه الصلاة والسلام وأدوه إلى من بعدهم وتسلسل وهكذا، والناس يعملون به إلى قيام الساعة، الذي تلقى الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام مثل أجور الذين عملوا بهذه السنن وتلقوا هذه السنن وأخذوا بها وعملوا بها، لأن الاستفادة منها والأخذ بها إنما كان عن طريق هؤلاء الصحابة الكرام وعائشة كما رأينا وكما علمنا من كثرة حديثها وتلقي العلم عنها واستفادة الناس بهذا العلم منذ عصر النبوة وإلى نهاية الدنيا، كل ذلك أجوره تصل إلى عائشة التي جاءت عنها الأحاديث، وكذلك عن الصحابة الآخرين الذين جاء عنهم أحاديث يعمل بها الناس ويعول الناس على ما جاء فيها وقد جاءت عن طريقهم. وقبل ذلك رسول الله قبل أصحابه قبل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من عامل يعمل عملا صالحا لنفسه إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأن الخير والحق والهدى الذي عند الناس إنما وصل إلى الناس من طريقه وعلى يديه، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلها على هذا الخير ودلها على هذا الهدى. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسببه ثواب وأجر، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه، يعطي الله نبيه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يثيب به ذلك العامل، لأن الهداية والحق والهدى الذي حصله إنما وصل إليه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وقريبه وصديقه وكل مخلوق، يجب أن تفوق محبته محبة أي مخلوق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والسبب في هذا أو العلة في هذا أن المنفعة والفائدة التي حصلت للإنسان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أجل نعمة وأجل فائدة، لا يساويها نعمة ولا يساويها فائدة، لأن هذه أجل النعم وأعظمها، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة السلامة من الدخول في النار والبقاء فيها أبد الآباد. إنما هذا يكون بالإسلام وبالدخول في هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نوع آخر منه: وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم أورد النسائي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس، هذا من الثناء على الله عز وجل والتعظيم له، وهو تعظيم لله، وهو داخل تحت قوله: أما الركوع فعظمه فيه الرب، وهذا من تعظيم الله عز وجل في الركوع، من تعظيم الله عز وجل في الركوع أن يقول هذه المقالة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة. كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. وهذا أيضا فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وأنه رب الملائكة والروح. والروح فسر بأنه جبريل، وهذا هو أشهر التفاسير أنه جبريل، ويطلق عليه الروح، ويأتي وقد جاء في القرآن في قصة مريم والكفر كتاب مريم: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذها من دون حجاب فأرسلنا إليها روحنا الذي هو جبريل. فهو الروح، وتنزل الملائكة والروح، يعني هو جبريل، يعني من عطف العام على الخاص على العام، عطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام، وذلك لبيان العناية بذلك الخاص لأنه ذكر مرتين، مرة مندرج تحت اللفظ العام لأنه من جملة الملائكة، ولا لم يذكر والروح لا كان جبريل من جملة الملائكة داخل، لكن لبيان عظم شأنه وعطف أو جاء ذكره معطوفا على الملائكة فيكون ذكر مرتين، مرة مندرجا تحت اللفظ العام ومرة منصوصا عليه، ويقولون هو من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وفائدته أن يكون ذلك الخاص الذي هو داخل تحت العام يعني فيه عناية به وتعظيم لشأنه، وأنه ذكر مرة مع غيره وذكر مرة وحده. وفسر الروح بأنه جماعة من الملائكة أو خلق عظيم يعني من الملائكة، لكن المشهور أنه أن الروح هو جبريل، سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فذلك كله في تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهو داخل في قوله وأما الركوع فعظموا فيها الرب، هذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه. عن خالد؟ نعم. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. حدثنا شعبة، حدثنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا. قال أنبأني قتادة، قال أنبأني قتادة، وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مطرف، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. هل هناك فرق بين أنبأني وأخبرني وحدثني؟ نعم، هنا قال أنبأني، أنبأني وحدثني وأخبرني، كثيرا ما يأتي استعمالها عند المحدثين بمعنى واحد، إلا أنه غلب على استعمال حدثني فيما سمع من لفظ الشيخ، وأخبرني وأنبأني فيما إذا كان قرئ على الشيخ، إذا كان عرضا، عرض وهو القراءة على الشيخ، سواء كان هو الذي يقرأ أو غيره يقرأ وهو يسمع، فإنهم يعبرون عن ذلك بهذه العبارة، لكن وقد يعبرون عن الجميع بحدثني وأخبرني وأنبأني. قال نوع آخر من الذكر في الركوع، وقال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت، ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم أورد النسائي هذه ترجمة وهي ذكر آخر، نوع آخر من الذكر في الركوع، وأورد فيه حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة، يعني أطال الركوع، لأنه كان كما جاء في حديث آخر أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وهنا يعني يفيد أن الركوع كان مقدار سورة البقرة، يعني فالركوع طويل والقيام طويل، وكان مما سمعه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان نعم ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكل هذا في تعظيم لله عز وجل، لأن الجبروت يعني من الجبر وهو القهر، والغلبة هو القاهر الذي لا يغلبه غالب، وهو وكذلك الملكوت يعني صاحب الملك الذي لا يخرج عن ملكه شيء ولا يستعصي عليه شيء، بل الكل خاضع له والكل داخل في ملكه، فهو ملك الأملاك سبحانه وتعالى، وهو الذي على كل شيء قدير، وهو ذي الكبرياء وذي العظمة، هو ذي الكبرياء وذي العظمة. وإذا وجد التكبر من غيره سبحانه وتعالى فإن ذلك تعدي وتطاول على حق الله عز وجل وعلى ما يليق بالله عز وجل. ولهذا يعني كان المتكبرون الذين يتكبرون في الدنيا يعاقبهم الله عز وجل بالذلة، وأن يكون شأنهم يوم القيامة أنهم يحشرون كأمثال الذر لحقارتهم، لأنهم كانوا يتعاظمون ويعني يحصل منهم التعاظم، فيكون حشرهم يوم القيامة أنهم كأمثال الذر يعني لحقارتهم، ويعني كونهم ليسوا بشيء، يعني جوزوا بنقيض قصدهم وما أرادوه، فصار بدل هذا التعاظم يعني يكونون في غاية الحقارة وغاية الذلة والمهانة يوم القيامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. نعم. إسناد. أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي. عمرو بن منصور ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده. وهنا قال يعني النسائي، وقائل يعني النسائي هذا من دون النسائي، لأن هذا شيخ النسائي، فالنسائي لا يحتاج إلى أن يقول يعني النسائي، وإنما يقول ينسب شيخه كما يريد، لأن كما جاء في بعض الأحاديث أحيانا يذكر في بعض شيوخه خمسة أسماء ينسبه ويذكر خمسة أسماء في نسب الشخص، لأن شيخه يقول فيه كما يريد ويبين كما يريد. لكن من دون النسائي، لأن هنا القائل لها من دون النسائي، لأن النسائي تلميذ عمرو بن منصور النسائي، عمرو بن منصور النسائي تلميذه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن. إذا قائل يعني هو من دون النسائي، إما ابن السني وإما من دون ابن السني، إما ابن السني الذي راوي عنه الكتاب أو من دون ابن السني ممن أخذوا عن ابن السني، يعني فهذه لا يقولها النسائي اللي هي كلمة يعني النسائي، وإنما الذي قالها من دون النسائي. وكلمة يعني هذه لها فاعل ولها قائل، فقائلها من دون النسائي وفاعلها النسائي، لأن يعني الفاعل فيها ضمير مستتر يعود للنسائي، يعود للنسائي، قال ذلك من دون النسائي، فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل، قائلها من دون النسائي وفاعلها النسائي، لأن فاعل يعني ضمير مستتر، يعني كأن ابن السني مثلا أو من دونه قال يعني النسائي بعمر يعني النسائي بعمر بن منصور النسائي، يعني النسائي، يعني النسائي النسائية، يعني النسائي أبو عبد الرحمن النسائية عمرو بن منصور الذي هو شيخه. وهذا يبين لنا أن بعض يعني مثل هذه الإضافات يعني ليست كلها من النسائي، بل قد تكون من دون النسائي، لأن هذا المثال الذي معنا يعني يبين أن هذا الذي فيه يعني ليست من صاحب الكتاب، وإنما هي من دون صاحب الكتاب الذي هو راوي الكتاب أو من روى عن راوي الكتاب، يعني أتى بهذه اللفظة ليبين بها من هو عمرو بن منصور وأنه النسائي، والنسائي هو وإياه من بلد واحد، كلهم من هذا البلد الذي هو نسا، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب وعمرو بن منصور كلهم هذه نسبتهم. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا آدم بن أبي إياس وهو عبد الرحمن، وهو آدم بن أبي إياس هو العسقلاني. عبد الرحمن هو آدم ابن عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، آدم بن عبد الرحمن، لكنه مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى، مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى، فيقال له آدم بن أبي إياس، وهو أبوه اسمه عبد الرحمن، لكنه مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى، وهو ثقة عابد، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي خرجوا لآدم بن أبي إياس. هذا اللي في التقريب خطأ. أين أخرج له البخاري وأبو داود، أبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي والترمذي وابن ماجه. عندك يعني؟ أي نص عليه المزي. نعم. نص عليه. قال إن في الناسخ والمنسوخ. أين؟ هكذا يعني طبع أبي طبع أوامه هكذا جاءت على الصحيح. أيوه. أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري. أيوه. وأبو داود في الناسخ. أيوه. يعني أخرج له البخاري والأربعة إلا أن أبو داود في الناسخ. وفي جانب الكمال كذلك؟ أي نعم، نص عليه. رأيته؟ أي. وطبعت الأوامة جاءت على الصواب. أما المصرية خطأ. أي. وأظن يعني في تهذيب ال تهذيب ال تهذيب التهذيب وكذا. أظن فيه يعني مثل ما في المصرية. لكن أنت رأيت أنه الناسخ؟ أي نص عليه. أي أنه في الناسخ والمنسوخ؟ أي نعم. أي. البخاري وابو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن ماجه ايضا. اي نعم. ايضا اي نعم. يعني في نفس تهذيب الكمال. اي نعم، نص عليه. أي. يعني هو قال البخاري ابو داود في الناسخ والمنسوخ قدم للبخاري والباقون سوى مسلم هكذا. طيب، اذا اخرج حديثه البخاري وابو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا الليث، حدثنا الليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه الإمام المشكور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا أنبه على شيء، وهو أن في نسخة التقريب المصرية، ما أدري عن هذه النسخة، ولعلها كلها واحدة من ناحية الترتيب، يعني لما جاء عند آدم ابن أبي إياس، آدم مثلا من يسمى آدم، أتى به بأول حرف الهمزة، يعني بعد أحمد، لأنه طبعا بدأ بمن يسمى أحمد لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ بمن يسمى أحمد على غيره لأنه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بدأ بترتيب الحروف يعني على حسب ترتيبها، فأول ما جاء بعد أحمد آدم، لأنها همزة وألف بعدها، وهذا أول شيء في حرف الهمزة، أول شيء في حرف الهمزة الهمزة وبعدها ألف آدم، وبعدها الألف والباء، الهمزة والباء أبان. لكن في لما جاء عند محمد، لأن لما جاء في محمد من يسمى محمد بدأ يعني في محمد بن أبان، يعني في ترتيب أسماء الآباء محمد بن أبان، ومحمد بن آدم جاء بعد ذلك، محمد بن آدم جاء بعد ذلك، وكان حقه أن يأتي آدم قبل أبان، مثل ما جاء في أول التقريب، مثل ما جاء في أول التقريب عندما فرغ من أحمد بدأ بآدم، ولولا أنه أراد أن يبدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني كانت البداية قبل ذلك بآدم، يكون أول شيء يكون آدم، لأنه ألف همزة ثم ألف، لكن ترتيبه في التقريب يعني في ذكر الأسماء يختلف عن ذكره عندما جاء محمد في ترتيب الآباء، لأنه ما بدأ بمحمد بن آدم، أخر محمد بن آدم وجاء قبل محمد بن أبان وعدد حتى جاء آدم عند الدال، وكان من حقه أن يأتي عند الألف مثل ما فعل في حرف الهمزة، حيث جعل آدم هو أول من يأتي بعد من يسمى من اسمه أحمد موافقا لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه بيت بعده عن معاوية يعني عن معاوية بن يعني بن صالح، وهو الحمصي، وهو صدوق له أوهام. نعم صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس. عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس، وهو الحمصي أيضا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال سمعت عاصم بن حميد. قال سمعت عاصم بن حميد. إيش قال عنه؟ حمصي صدوق أخرج له الأربعة إلا أن الترمذي في الشمائل. وهو عاصم عاصم بن حميد الحمصي صدوق أخرج له أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. يروي عن عوف بن مالك. يروي عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال نوع آخر منه، وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي المجيشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وترجمه نوع آخر منه يعني من الذكر، نوع آخر من الذكر في الركوع. وورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. نعم ومخي وعصبي يعني هذه الأشياء وهذه الأمور المتعددة يعني ذكرها فيه أن كل شيء خاضع لله عز وجل، وأن كل شيء خاشع له، وأن هذه الأشياء كلها خشعت له، والتنصيص عليها يعني فيه تعظيم لله عز وجل. وإن كان يمكن أن يقول يعني سجدت سجد لك كلي بدون أن يأتي بهذه الأشياء، ولكن ذلك فيه تعظيم لله عز وجل، وأن كل شيء خاضع له سبحانه وتعالى، وأن جميع أجزاء الإنسان أنها مشتكينة لله خاضعة لله. فنص على السمع والبصر والعظام والمخ والعصب التي هي من أجزاء الإنسان. الإسناد أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد الثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري المحدث الناقد المتكلم في الرجال وفي العلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله منسوب إلى جده، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وهو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، لأن أبو سلمة كنية لجده وليست كنية لأبيه، وليست كنية لأبيه ولكنه منسوب إلى جده هنا، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبي حدثنا عمي المجشون قال حدثنا عمي الماجشون ابن أبي سلمة، الماجشون ابن أبي سلمة، وأبو سلمة هنا يعني هو أبو الماجشون الذي هو عم عبد العزيز، لأن الماجشون أخو عبد الله، والماجشون هذا لقب، وصاحب اللقب يعقوب، يعقوب بن أبي سلمة، يعقوب ابن أبي سلمة، والماجشون لقب له، والماجشون لقب له، ذكر بلقبه واسمه يعقوب ابن أبي سلمة، وهو صدوق أخرج حديثه. هذا مر بنا لكن الآن ما كتبت ما أذكر. نعم هو سبق أنه مر بنا، مر أخرج بنا. حديثه شوف يعقوب بن أبي سلمة التقريب. نعم صدوق أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرج له مسلم، ربما هذا هنا خطأ. وين؟ لأنه ما في النسائي، مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه، معناها خطأ. وش الخطأ؟ وش الخطأ؟ أين النسائي؟ أين النسائي؟ اللي هو يعني هنا؟ أي لا هو فيه النسائي، وعندك موجود ما فيه النسائي؟ أي نعم في هذه الطبعة. أخرج له من؟ يعقوب بن أبي سلمة المجسون التيمي مولاهم أبو يوسف المدني الصدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا هو النسائي، أخرج نعم. النسائي لكن ما أدري من نعم. يعني نعم هو سبق أن مر بنا وذكرته. على كل هو مر بنا بس ما أذكر فينه، سبق أن مر من مدة. ثقة ولا صدوق؟ ها؟ أنت ذكرت ثقة ولا صدوق؟ لا صدوق. إيه نعم هنا صدوق. صدوق لكن بس يعني هذا النسائي من يعني بدلا من من؟ يعني هل هو بدلا من ماجه وغيره؟ لا ما تذكر الآن، لكن النسائي هو من رجاله، وقد مر هذا الحديث وحديث آخر قبله. نعم. وقد مر هذا الإسناد وإسناد آخر قبله يروي عنه ابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. وجدنا هنا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أيوة بدل من ماجه. أي نعم. أيوة مسلم وأبو داود والترمذي. رقم 896. نعم. 896. 896. نعم. هذا يعني لو أشير إلى الرقم المتقدم. نعم. عند الحديث يسهل الوصول إليه. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. يعني ليس فيه ابن ماجه. هنا أنا عبد الرحمن الأعرج. أنا عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج، ذكر اسمه ولقبه، ذكر اسمه ولقبه عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أكثر من الرواية عن أبي هريرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو رافع مولى رسول الله، فهو مولى، وابنه أيضا يكون مولى، لأنه كما هو معلوم الإحسان إلى الأب يعني ينجر إلى الأبناء، فكلهم يقال لهم موالي، وإن كان الإحسان حصل للجد أو حصل للأب فإنه يقال لأولاده ونسله أنهم مولى فلان أو مولى فلان أو مولى آل فلان. يعني كثيرا ما يأتي يعني ذكر هذا، وذلك أن الإحسان إلى الأب هو إحسان إلى الإبن، الإحسان إلى الأب هو إحسان إلى الإبن. فعبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله المدني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة. أي نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان كاتب علي، وهو الآن يروي عن علي، يعني فيه ارتباط بينه وبين علي، وفيه صلة وثيقة، لأنه كان كاتبه، لأنه كان كاتب علي رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وذو المناقب الجمة والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يمكن تذكر لهم رقم الحديث مرة ثانية؟ كم؟ 896. رقم الحديث السابق الذي فيه يعقوب بن أبي سلمة 898. ستة وتسعين. رقم الحديث السابق الذي فيه عبد العزيز بن أبي سلمة يروي عن عمه الماجشون، وهناك ما نسبه وهنا نسبه، قال الماجشون ابن أبي سلمة، الماجشون ابن أبي سلمة، وهناك قال الماجشون. قال نوع آخر، وقال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. ثم ورد النسائي نوع آخر منه عن الذكر في الركوع، وورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عنهما أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال في ركوعه اللهم لك ركعت ولك وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي ولله رب العالمين. ما في عظامي؟ في سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي. سمعي وبصري، نعم، ولحمي ودمي وعظمي وعصبي. وعظمي وعصبي، ما في مخ هنا، في مخ في حديث آخر، نعم، أو متقدم هنا ما في، ما مر في الذي قبل هذا مخ تقدم أي حديث متقدم. نعم، هنا يعني يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، خشع أنت ربي، نعم، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي لله رب العالمين. فهذا كله فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وأن كل شيء له خاشع وله خاضع. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي أخبرنا عمرو يحيى بن عثمان، يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي، وهو صدوق عابد أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة ومن ماجة أبو داود والنسائي وابن ماجة. حدثنا أبو حيوة وأبو حيوة هو شريح بن يزيد الحمصي، شريح ابن يزيد الحمصي، وهو وفي نسخة التقريب المصرية لم يذكر شيء عن يعني بيان حاله، وفي خلاصة تذهيب الكمال، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي وثقه ابن حبان، وفي تهذيب لابن حجر لم يزد على أن يقول وثقه ابن حبان. حدثنا وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي، مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. حدثنا شعيب هو من أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر المدني، وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. وجابر بن عبد الله أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أشرت إليهم آنفا. بهذه الطبعة قال الثقة وقال أخرج له أبو داود النسائي فقط. اللي هو شريح، هذا شريح بن يزيد أخرج له بهذه الطبعة أبو داود النسائي. هذه الطبعة بس أبو داود النسائي؟ إيه. ما فيه هذا في الرجل الآتي.